خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: لو أكلت أو شربت أثناء طوافي هل يبطل الطواف أو لا؟ هذا مخرج على قول ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، والصلاة ممنوع فيها الكلام والطعام والشراب، لكنه قال: ولكن أباح الله فيها الكلام. فيجوز له أن يأكل، يجوز له أن يشرب، يجوز له أن يتكلم، كل ذلك جائز في الطواف، والطواف يكون صحيحا لا شيء فيه.